فيريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء النعاس بالنصب على قراءة يغشيكم ولا يغشيكم، لكن يغشاكم يكون النعاس هو الفاعل. إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. حسبك، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال الشيخ: إذ بدل من وإذ يعدكم، وقيل تتعلق بقوله ليحق الحق أو بفعل مضمر. هذه ثلاثة إعرابات في إذ. إذ الإعراب الأول ديالها أنها بدل من إذ السابقة، بدل من إذ في قوله وإذ يعدكم الله، كأنه قال: واذكروا إذ يعدكم الله إذ تستغيثون ربكم. إذن إذ تانية هاته بدل من إذ السابقة، هذا الإعراب الأول. إعراب الثاني هذا الظرف، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمن، هذا الظرف متعلق بقوله ليحق الحق، والمعنى ليحق الحق وقت زمن استغاثتكم بربكم. ليحق الحق في أي وقت، في أي زمن؟ زمن استغاثتكم بربكم. إذ ظرف العامل فيه هو يحق، وأنتم تعلمون أن الظرف يعمل فيه ما يقع فيه، فانصبه بالواقع فيه. إذا المعنى ليحق الله الحق، متى يكون هذا إحقاق الحق؟ في أي زمن؟ زمن تستغيثون ربكم، زمن استغاثتكم بربكم. هذا الإعراب الثاني. إعراب ثالث بفعل مضمر. دائما من اللي يكون بفعل مضمر تقدير اذكروا إذ تستغيثون. وما تكلمنا على إذ قبل، قلنا عند الجمهور إذ هاته ملازمة للظرفية، دائما ظرف لما مضى من الزمن، وعليه فإذا قدرنا الفعل خاصة نقدروا المفعول به، وعاد يكون هذا مفعول فيه، ويكون التقدير اذكروا نعمة الله عليكم إذ تستغيثون ربكم. نعمة هذا هو المفعول به، وهذا إذ مفعول فيه ظرف لما مضى من الزمن، لأنه عند الجمهور كيف ما قلنا دائما ظرف، وهذه المعلومة لأننا ذكرناها قبل ما كنبغوش نكرروها، دائما إذا قلنا فعل مقدر على مذهب الجمهور هذا إذ ليس مفعولا به، هي مفعول فيه، هذا المذهب الأول. ومذهب طائفة من النحاة كيقول لك لا، إذ ممكن تكون مفعول فيه وقد تكون مفعولا به وقد تكون بدلا على حسب. وعليه فإلى قدرهما أذكروا، فإذ مفعول به، مفعول به بحل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن قال أو بفعل مضمر تقدير واذكروا. وعلاش يقدر واذكروا؟ لأنه هو الأنسب في سياق الامتنان، هذا السياق سياق الامتنان، بمعنى تذكروا أيها المؤمنون هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم، لما كذا وكذا، لما حصل كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا، تذكروا هذا. طيب شنو معنى تستغيثون؟ تستغيثون أي تطلبون الغوث، لأن السين والتاء في استغاث لي للطلب، استغاث الله أي طلب منه الغوث. قال الشيخ واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر. من اللي كانوا كيقولوا يا الله يا رب أغثنا، يا الله نجنا، يا رب أنصرنا. فهذا الطلب، هذا الدعاء، هذا السؤال هو الاستغاثة. إذا طلب الإنسان من الله أن يغيثه طلب منه الإغاثة ولا الغوث، قل ما شئت، الغوث هذا مصدر للثلاثي والإغاثة مصدر للرباعي. فإذا طلب العبد من ربه الغوث يقال استغاث ربه، أي سأله أن يغيثه. واستغاثتهم دعاهم بالغوث والنصر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هل امتنان فين كاين؟ فين كاين النعمة؟ هنا فين كاين؟ طلبت الغوث من الله فجاءت الاستجابة مباشرة، الفألي ترتيب والتعقيب مباشرة، طلبتم الغوث والنصر فأغاثكم الله تبارك وتعالى فاستجاب لكم أني ممدكم. وهنا يظهر الامتنان، فاستجاب لكم أني ممدكم. ما معنى ممدكم؟ قال الإمام أي مكثركم. أمده ولا أمده في اللغة العربية أعانه، أمده بكذا، أعانه على كذا وكذا، بكذا وكذا، أمد فلان فلان بكذا، أعانه على الشيء بكذا وكذا. أني ممدكم بألفين، معينكم على الكفار بألف من الملائكة مردفين ولا مردفين. وضع إذا ممدكم بمعنى مكثركم، مقويكم، معينكم بما ذكر. قال ممدكم بألف من الملائكة مردفين، مردفين قرئ بهما، وسيذكر الشيخ هذا. مردفين ولا مردفين اسم فعول، ومردفين اسم فاعل، والقراءتان بمعنى واحد لا يختلف، ولو كان اسم فاعل اسم فعول لا يختلف المعنى، لأن هذه الملائكة التي نزلها الله يتبع بعضها بعضا، نزل الله تعالى ملائكة متتابعة كأنه قال متتابعين، وهذه الملائكة المتتابعون يتبع بعضهم بعضا، ففيهم تابع ومتبوع. ذاك الأول متبوع، واللي من بعد منه تابع ومتبوع، واللي من بعد منه تابع ومتبوع. لذلك صح أن يقال مردفين ومردفين، يتبع بعضهم بعضا، لأن كل الملائكة يصح أن يوصف باسم الفاعل واسم المفعول، هو تابع لما قبله ومتبوع بما بعده. قال الشيخ ممدكم بألف من الملائكة مردفين. من قولك، قال لك هذا مردفين من أين اشتق؟ قال لك من قولك ردفه إذا تبعه، تقول ردف فلان فلانا أش تبعه، وأردفته إياه إذا أتبعته إياه، والمعنى يتبع بعضهم بعضا. إذن بألف من الملائكة مردفين أي يتبع بعضهم بعضا. فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول، ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل، اسم فاعل الأردف أو ليس مفعول الأردف، أردف فهو مردف ومردف. وصح معنى القراءتين، قال لك علاش صح معنى القراءتين مع أن فرق في اللغة بين اسم فاعل واسم مفعول ولا لا؟ علاش لماذا؟ قال لأن الملائكة المنزلين تابع بعضهم بعضا، فمنهم تابعون ومتبوعون، فلهذا صح مردفين ومردفين بنفس المعنى. طيب قد يقول هنا الله تعالى قال لنا بألف في سورة آل عمران، قال لنا بثلاثة آلاف، وقال لنا بخمسة آلاف، كرني ثلاثة آلاف وخمسة، بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم قال بعد بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بين هذه الأعداد؟ هي غزوة وحدة غزوة بدر، وقال لنا الله في آية بألف وفي موضع بخمسة آلاف. هذا الجواب ركننا في الحقيقة ذكرنا هذا الإشكال في آل عمران وذكرنا الجواب عنه. قال فعلي في قوله تعالى ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ذكرنا هذا وذكرنا الجواب عنه، وأيضا قد ذكره الشيخ محمد الأمين في دفع أهم للطلاب. أجيب عن ذلك بأجوبة أوضحها وأبينها أن الله تبارك وتعالى أمدهم أولا في أول الأمر بألف من الملائكة مردفين، ثم جاء الإمداد بثلاثة آلاف، ثم من بعد زاد الإمداد وصار بخمسة آلاف، لأن العدد الأقل لا يعارض العدد الأكثر. أمدهم في أول الأمر بألف، ثم زاد إمدادهم فصارت الملائكة ثلاثة آلاف، ثم زاد الإمداد فصارت خمسة آلاف، فلا تعارض. هذا من أحسن أوجه الجمع، وجمع بغير هذا الوجه. وقرئ في قراءة شاذة مش من المتواتر، قرئ أني ممدكم بآلوف من الملائكة مردفين، بآلوف بصيغة الجمع، آلوف على وزن أفعل، آلوف أفعل، لأن المفرد هنا من جهة اللفظ هو ألف، ألف على وزن فعل، وفعل يجمع قياسا على وزن أفعل، فلس أفلس، ألف آلوف، قرئ هكذا لكن قراءة تفسيرية بلا شك. وعلى قراءة آلوف فلا تعارض، لأن آلوف جمع، ألف وآلوف يسقط وقل يتنزل على ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، فحينئذ غيب قليل الجواب غير بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، أما هذا فجمع لا يعارض ما ذكر في سورة آل عمران. ولكن الجمع كما ذكرنا هو هذا. قال تعالى أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الضمير يعود، قال الشيخ الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة، يصح الأمران عندنا احتمالات. وما جعله الله أي وما جعل الوعد الذي وعدكم الله به إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، كما في آل عمران. شاهد هذا الوعد الذي وعدكم الله به، باش وعدكم الله؟ أني سأنزل عليكم ملائكة تعينكم تقاتل معكم، هذا وعد من الله تعالى. أو المعنى وما جعله الله أي الوعد، شنو الوعد؟ الوعد بالنصر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فلم يجعل الله ذلك الوعد الذي وعدكم به اللي هو النصر على الكفار إلا بشرى، بشركم الله تعالى بأمر يسركم قبل حصوله. واضح هذا المعنى الأول، معنى صحيح ولا لا؟ المعنى الثاني أن الضمير راجع على الإمداد المستفاد من قوله ممدكم، لأن يعني ممدكم اسم فاعل، الحدث الذي يدل عليه اسم فاعل هو الإمداد. وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم، وضعها قال وما جعله الله إلا بشرى، وهذا استثناء مفرغ، فبشرى هذا والمفعول الثاني ديال جعل، جعل الله الإمداد بشرى مفعول ثاني، إلا إبطال للنفي السابق. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، جعله الله بشارة لكم، وجعله الله لأمر آخر وهو لتطمئن به، أي بنفس المرجع، لتطمئن بالوعد قلوبكم، ولا لتطمئن بالإمداد قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله، ليس النصر إلا من، هذا استثناء مفرغ، ليس النصر إلا من عند الله، وأسلوب من أساليب الحصر، النصر مبتدأ وذلك من عندي ضرب متعلق محذوف خبر، ليس النصر إلا من عند الله، الله جل وعلا هو الذي ينصر. إن الله عزيز حكيم، والختم بهاتين الصفتين في هذا المقام أنسب بلا شك، لأن المقام النصر يقتضي العزة والحكمة. إن الله عزيز حكيم، معز دينه، وناصر أولياءه وحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قال الشيخ: إذ بدل من إذ يعدكم، أو منصوب بالنصر، أو بما في عند الله من معنى النصر، أو بإدمار فعل تقديره أذكر. أربعة الأوجه ذكر، أربعة أوجه في العامل ديال الظرف، لأن إذ ظرف، هذا الظرف باش متعلق يصح، هذه الأوجه كلها تصح، يصح يكون كذا وكذا وكذا. الوجه الأول اللي قال إذ بدل من إذ يعدكم، هذيك إذ اللي سبقات لنا في الدرس الماضي، وإذ يعدكم الله وحده طائفة، يعني إذ بدلوا منها. إذن على هذا الوجه، إذ تستغيثون بدلوا من إذ يعدكم، وإذ يغشيكم تهو بدل من إذ يعدكم، بدلان من مبدل منه واحد، وهذا جائز. الإعراب الثاني منصوب بالنصر، ومن النصر؟ لأن المراد به المعنى المصدري، كلمة النصر يراد بها المعنى المصدري، نصر ينصر نصرا، وليس النصر بالمعنى المصدري بحال قلت الضرب مصدر ديال ضربة، ولهذا صح أن يعمل في الظرف، أن يتعلق به الظرف. وضح هذا الوجه الثاني. قال: أو بما في عند الله من معنى النصري. قال: أو الظرف هنا متعلق بما يتضمنه قول الله تعالى من عند الله، قوله وما النصر إلا من، هذه كلمة عند الله لأنها تتضمن وش معنى النصر، فيها معنى النصر. عليكم السلام. كلمة عند الله فيها تتضمن معنى النصر، فلهذا صح أن يتعلق الظرف بها. هذا الوجه الثالث، هو جامد لكنه يتضمن معنى المشتق. والإعراب الرابع أنه متعلق بفعل محذوف، أذكروا إذ أش إذ يغشيكم النعاس. هذه أربعة الأوجه في الإعراب. قال: ومن قرأ، أنتم تعلمون أنه قرئ يغشيكم ويغشيكم ويغشاكم، فعلى قراءة يغشيكم هذا مضارع ديال الماضي ديال اسمه أغشى، الفعل الماضي ديالو أغشى، أغشى يغشي، وعلى قراءة يغشي المضارع الماضي ديالو غشى، وعلى القراءتين فهو متعد لاثنين. هذه التعدية من خداها، في الأول من أغشى سبب التعدية الهمزة، وغشى سبب التعدية التضعيف، لأن التضعيف رمى معاني التعدية، ويغشى هذا من الثلاثي من غاشية، غاشية يغشى الثلاثي، وهذا الثلاثي متعد لواحد، وذلك إذا دخلت عليه همزة وصار أغشى كيولي متعدي، إذا ضعيف وصار غشى كيولي متعد لاثنين، وهو متصل به ضمير النصب. لاحظوا: يغشاكم ولا يغشيكم ولا يغشيكم، هذا الكاف ضمير رفع ولا نصب، ضمير نصب قطعا، إذا هذا الكاف في محل نصب مفعول به، غير تكون إما مفعول به أول ولا مفعول به وصافي. متى كنقولوا مفعول به أول؟ إذا كان يغشيكم ولا يغشيكم، لأن هذا يحتاج إلى مفعولين، وكنقولوا مفعول به لأن أصل الفعل كيتعدى واحدة كانت يغشاكم، على قراءة يغشيكم ولا يغشيكم إذا كانت الكاف هي المفعول الأول. في المفعول الثاني هو النعاسة، نعاسة هو المفعول الثاني، والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى الله، يغشيكم الله أي ينزل الله عليكم النعاسة، يغشيكم الله النعاسة، فاعل ضمير مستتر يعود على الله. وعلى قراءة يغشاكم فالكاف مفعول به ولا يتعدى لاثنين، يتعدى لواحد، إذا النعاس هو الفاعل، هو الفاعل، يغشاكم النعاس فاعل، هذا ما ذكره الشيخنا. قال: ومن قرأ يغشيكم بضم الياء والتخفيف من أغشى، ومن قرأ بالضم فهو من غشى، وكلاهما يتعدى إلى مفعولين، فنصب النعاس على أنه مفعول ثاني، والمعنى يغطيكم به. شنو معنى يغشيكم النعاس؟ أي يغطيكم الله بالنعاس، يغطيكم الله بالنعاس، فهو استعارة من الغشاء، بمعنى الكلام فيه استعارة. فين كاين الاستعارة؟ شبه الغطاء بالغشاء، شبه الغطاء بالغشاء، فحذف المشبه اللي هو الغطاء، وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، الاستعارة التصريحية حذف فيها المشبه وبقي المشبه به، واشتق من الغشاء يغشي على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل، التبعية في الفعل، لأن في الاستعارة يقرر التشبيه في المصدر، وعاد يشتق من المصدر الفعل، اشتق من الغشاء يغشي ولا يغشى ولا يغشيكم على حسب القراءة. قال: فهو استعارة من الغشاء. إذا شنو معنى يغشيكم النعاس؟ أي يغطيكم الله بالنعاس. لماذا يفعل الله ذلك؟ قال أمانة منه. لماذا يفعل الله ذلك بكم أيها المسلمون؟ أنتم في الغزوة، أنتم في الغزوة موشكون على القتال، لشرعتم في القتال، والله تعالى يغطيكم بالنعاس، ينزل عليكم النعاس. لماذا؟ ما العلة؟ أمانة، المفعول لأجله، يغشيكم النعاس. لماذا؟ بسبب أو لأجل، لهذه العلة. أمانة منه أي أمنا منه مما حصل لكم من الخوف، لأن بعض الصحابة حصل لهم خوف ولا لا؟ حصل لهم خوف لما رأوا عدد الكفار أكبر من عدد المسلمين بكثير، وأن الكفار استعدوا وجاءوا متهيئين للقتال وهم لم يخرجوا. لذلك وقع في قلوب بعض المسلمين خوف، فأنزل الله تعالى عليهم النعاس. لماذا؟ ليؤمنهم، ليزيل ما في قلوبهم من الخوف، ذاك الخوف اللي كان في القلوب، لأن الإنسان متى كيجيه النعاس؟ متى؟ إذا أحس بالأمن. واش اللي حاس بالخوف غادي تقطع راسه ويجيه النعاس؟ هذا واخا ما يكونش نعاس شهر، ما يجيش النعاس، ما يضرش به النعاس، كيفكر في الموت. لكن الإنسان متى ممكن يجيه النعاس؟ ملي كيحس بالأمن، كيحس براسه مرتاح لا يخاف. لكن إذا قيل له اخشى هناك العدو سيقطع رأسك، من كيف يجي الناس وخا ما يكونش داعي الشر؟ إذا هادو الصحابة قلال، عددهم قليل، وكان بعضهم خائفا قبل، وفي الغزوة يغشيهم النعاس، يغطي، نزل عليهم النعاس. لماذا؟ أمنا وأمانا. هاد النعاس علامة وأمارة على عدم الخوف، أن الله تعالى نزع الخوف من قلوبهم، حسوا بالأمن والأمان لدرجة أنهم غشاهم النعاس. قال الشيخ أمانة منه، والضمير المجرور يعود على الله، منه أمانة، منه ممن؟ من الله تبارك وتعالى، يغشيكم النعاس أمنا من الله تبارك وتعالى. وانتصاب أمانة على أنهم فعول لأجله. قال ابن مسعود، النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو. النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو، لأن كما ذكرنا الخائف لا يمكن أن يغشاه النعاس، ولا أن يقرب منه النعاس هذه اللحظة، في لحظة الخوف من قطع الرأس، الخوف من القتل. رأى الإنسان إذا كان خايف غير من اللص، غير من فارق، ما يمكنش، لا يمكن أن ينام، فكيف بمن يخاف على نفسه الهلاك، القتل؟ إذن فالنوم علامة على الأمن. قال تعالى، هو الآن كيعدد النعم التي أنعم بها عليهم في هذه الغزوة، هم قلال، عددهم قليل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، العدد ديالهم قليل وكانوا ضعاف. أنعم الله عليهم بالنعمة الأولى هي هذه، يغشيكم النعاس أمانة منه. النعمة الثانية قال، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. المسلمون لما كانوا في الطريق لمواجهة الكفار ما كانش في طريقهم الماء، كان الماء جهة العدو، كلمة جهة الكفار وما اللي كانوا مستفيد، والمسلمين ما كانش في جهتهم الماء، وبعضهم كان جنوبا يحتاج إلى أن يغتسل، بعضهم كان غير متوضئ يريد أن يتوضأ، بعضهم احتاج إلى شرب الماء، كان أصيب بالعطش ما عندهمش الماء. والكفار الجهة اللي فيها الكفار فيها الماء، والجهة اللي فيها المسلمين ما فيهاش الماء. والمسلمين كيف ما ذكرنا هذه أول غزوة يغزونها، وكثير منهم كان حديث عهد بإسلام، راتشي بعد الهجرة بسنة أو أقل. فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم من السماء ماء ليطهرهم به. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال الشيخ تعديد لنعمة أخرى بعد النعمة السابقة اللي يغشيكم النعاس، وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر، وقيل بعد وصولهم ما عندهمش الماء، فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية، أنزل مطرا كثيرا، شرب منه من شرب، توضأ من توضأ، وتسل، تطهر من تطهر، سالت منه الأودية، ماء كثير غزير. لماذا؟ شنو العلة؟ لماذا نزل الله من السماء؟ قال ليطهركم به، ليطهركم به من الأحداث أو من الجنابات لمن كان منكم جنوبا. قال كان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر وتوضأ به سائرهم، وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولا للوضوء قبل، فأنزل الله تعالى عليهم. طيب النعمة الأخرى التي أنعم الله بها عليهم شنو هي؟ قال ويذهب عنكم رجز الشيطان، هذا معطوف على قوله ليطهركم، ليطهركم وليذهب عنكم وسوسة الشيطان. كيف وسوسة الشيطان؟ الشيطان ألقى في قلوب بعض المسلمين ضعاف الإيمان اللي كانوا حدثاء عهد الإسلام، ألقى في قلوبهم الوسواس. كيف؟ قال لهم أنتم مسلمون وأنتم على الحق، أنتم موحدون لله تعالى وأنتم على الحق كما يقول نبيكم، والمشركون على الباطل وهم لديهم ماء يشربون منه ويتنظفون به وأنتم ما عندكمش ماء. فاستغل الشيطان هذه الفرصة ليلقي في قلوب بعض المسلمين الوسواس، فنزل الله تعالى من السماء ماء أيضا لهذا الغرض، شنو هو؟ ليذهب ما أوقعه الشيطان في قلوبهم من الوسواس. واضح؟ ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي ما ألقاه الشيطان في قلوب بعضكم نزل الله الماء ليزيل ذلك. هذا المدخل اللي كيدخل منه الشيطان يقول أنتم مسلمون وعلى الحق وما عندكم لا مال ولا عطشانين ما قيتوا بالشرب وكذا. قال الشيخ كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدمهم الماء، فقالوا نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؟ هذا من وسواس الشيطان. فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان، النعمة الثالثة. ثم قال وليربط على قلوبكم، أيضا أنزل الله تبارك وتعالى ماء وغشاكم النعاس من الله تبارك وتعالى لأمر آخر، لواش؟ ليربط على قلوبكم، أي ليحبس على قلوبكم باليقين والصبر، ليحبس على قلوبكم باليقين والصبر حتى تثبتوا، لتثبت قلوبكم، هذا هو المعنى وليربط على قلوبكم. قال الشيخ أن يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها، ثبت الله قلوبهم بإزالة ما ألقاه الشيطان من الوسواس فيها حتى يزول الكسل ويحصل مكانه النشاط الهمة والعزيمة القوية لمقاتلة الكافرين. وليربط على قلوبكم بالنصر واليقين، لأن نصر الله تبارك وتعالى لا يكون إلا باليقين والصبر، لا يكون النصر إلا باليقين والصبر. إذا صبر المسلمون وأيقنوا أن الله ناصرهم مع اتخاذ أسباب ذلك ينصرهم ربهم، هذه النعمة الأخرى. النعمة التي بعدها قال ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ما معنى هذا؟ الضمير في به يعود على الماء، ما زال الكلام على الماء. وينزل عليكم من السماء ماء، علاش ينزل من السماء ماء؟ الأمور، شوف، ليطهركم به واحد، وليذهب عنكم، وليربط على قلوبكم، وليثبت به الأقدام. هذه الأربعة كلها مترتبة على إنزال السماء، إنزال الماء من السماء. ولذلك إلى أن تفتوا غتلقاو الفعل المضارع الأول مرفوع، شوف شنو قال وينزل إذ يغشيكم، مرفوع وينزل، اسمع طوف على يغشيكم، يغشيكم وينزل مرفوع، وينزل عليكم من السماء ماء، من بعد جاءت الأفعال المضارعة كلها منصوبة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت، فكلها تعليلات لإنزال الماء من السماء، لإنزال المطر. طيب ويثبت بالأقدام، ما معنى الكلام ويثبت بالماء أقدامكم؟ الأقدام أقدامكم ولا أقدام ما تركبون عليه؟ مراد بالأقدام أقدامكم ولا أقدام ما تركبون، لأن الإنسان إذا كان راكب على ناقة أو فرس فإذا ثبت قدم الفرس فقد ثبت قدمه، تحليل ثبت القدم دياله هو. كيف ذلك؟ قال الشيخ وذلك أنهم كانوا في رملة دهسة لا يثبت بها قدم. الرمل الدهسة يقال في العربية رمل دهسة، هي الأرض السهلة اللينة، الأرض السهلة اللينة التي يثقل فيها المشي وتغيب فيها الأقدام. ملي كتكون الأرض فيها رملة بحال الصحاري، فيها رملة، إذا أراد الإنسان أن يمشي فيها يعصر مشيه فيها، وقدمه تنزل في الرمل إذا أراد أن يمشي فيها، كتكون رملة كثيرة، تراب كثير ولا رمل كثير، يقال فيها أرض دهسة. قال أنهم كانوا في رملة دهسة لا يثبت بها قدم، لحط الإنسان رجلك في غراق ليه في التراب ولا في الأرض، فلما نزل المطر تلبدت وتدمس الطريق، صار الطريق مدمسا. معنى صار مدمسا؟ كأنه صار صلبا، ولا الطريق صلب، ما بقاش الرجلين كتغرق، وما بقاش المشي صعيب، ولا المشي سهل باش يوصلوا إلى الموقع اللي هو بدر. سهل الله تبارك وتعالى عليهم ذاك الملي نزلوا من السماء، حتى الطريق ما بقاش الأقدام كتغرق في الرملة الدهسة، ولا صار في الأرض صلبة بذاك الملي نزلوا الله من السماء. بمعنى ما نزلش ماء كثير لدرجة أن الأرض صار فيها وحل، ولكن أنزل ماء على القدر الذي به تمشي الأقدام ولا تغيب فيه القوائم، تمشي الأقدام ولا تغيب في الأرض. إذن صار المشي سهلا ميسرا، لو كيمشيوا بسهولة ما غيتعبوا ما ولو غيوصلوا بسرعة، هذه نعمة أخرى ويثبت بالأقدام. وبعضهم قال، بعض المفسرين قال ويثبت بالأقدام، هذا كان فيه استعارة، والمراد بتثبيت الأقدام تثبيت القلوب. بعضهم قال الكلام فيه استعارة، وشبه ثبات القلوب، شبه ثبات الأقدام بثبات القلوب، وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية. فقال للمراد، وهذا تستعمله العرب في كلامها، كتقول ثبتت قدم فلان، وما كيقصدوش الرجل دياله، كيقصدو بمعنى أنه ثبت في الموقف، ثبت ما خاف ما رجع ما هرب، هذا هو معنى ثبت قدمه. بمعنى الله تبارك وتعالى كذلك نزل عليكم من السماء هذا الماء ليثبت قلوبكم في هذا الموقف، لئلا ترجعوا لئلا تفروا. قال الشيخ وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين، فتبين أن ذلك من لطف الله. روي في كتب السيرة يروى هذا، سواء صح أو لم يصح لا يضر، أن هذا المطر نفسه كان رحمة بالمؤمنين، وكان عسرا، وكان فيه مشقة على الكافرين. بالنسبة للمسلمين يسر لهم الطريق وسهلها، وصارت أقدامهم تثبت على الأرض، وبالنسبة للكفار صارت الأرض وحلا لا يمشون إلا بصعوبة. بمعنى مشيهم على الرملة دون ماء أهون من مشيهم على الرملة التي أنزل عليها ماء كثير، فصارت الأقدام تغيب فيها وتتصل بها. روي هذا، فإذا صح هذا يكون فيه زيادة تأكيد لنصرة الله تعالى للمؤمنين، زيادة تأكيد. وإلا رأى نصرة الله للمؤمنين حاصل غير هذه الأمور اللي ذكرنا، الأمور اللي مصرح بها في القرآن كافية في تأييد الله تبارك وتعالى ونصرته للمؤمنين. وإلى هذا الأمر هو صح يكون فيه تأكيد لنصرة الله تعالى للمؤمنين. شوفوا المطر، نفس المطر نزل وكان لكم أنتم رحمة ولهم عذاب، سهل لكم الطريق وصعب عليهم المسير، نفس المطر. قال ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما زال الكلام علش في تعداد النعم، ما زال الله تعالى يعدد النعم التي أنعم بها على الصحابة في غزوة بدر. طيب من بعد هذا شنو الأمور التي وقعت لما حمي الوطيس وبدأ القتال، بدأت المعركة، ما الذي حصل؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة، قال إذ غيذكر لنا الإعراب بيلا، قال يحتمل أن يكون بدلا من إذ المتقدمة كما أنها بدلا من التي قبلها، أو يكون العامل فيه يثبت. هذا إذ، هذا الظرف، إما بدل من إذ التي قبلها، وإذ التي قبلها بدل من إذ السابقة كما ذكرنا من إذ يعيدكم، إذن فهذه بدل بعد بدل. ويمكن أن يكون منصوبا بيثبت، لاحظوا إذا كان منصوب بيثبت وش يكون التقدير؟ ويثبت، أي يكون التقدير ويثبت به الأقدام زمنا، ويثبت أقدامكم متى؟ في أي وقت ثبت الله أقدامكم؟ زمنا وحيه إلى الملائكة أني معكم، هذا هو معنى منصوب بيثبت. يثبت أقدامكم متى؟ في أي وقت؟ زمانا وحينا ووقتا يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فهم المعنى؟ قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة، شكون هذه الملائكة؟ الملائكة اللي قلنا من قبل فأمدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي الملائكة الذين أمدكم الله بهم. ماذا أوحى الله إلى الملائكة؟ قال الله للملائكة، قال لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي بأني معكم. أوحى الله إلى الملائكة بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال الله للملائكة، الله شوفوا لاحظوا، الله تعالى قال للملائكة وأوحى إليهم أني، أي الله تبارك وتعالى، معكم أيها الملائكة فثبتوا الذين آمنوا. بمعنى كأن الله ثبت الملائكة وقال لهم ثبتوا أنتم الذين آمنوا. وضع المعنى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، بمعنى كما أنا ثبتتكم فكونوا سببا في ثبات المؤمنين. فثبتوا الذين آمنوا، قال الشيخ احتمل أن يكون شنو معنى فثبتوا الذين آمنوا؟ كيفاش غيكون تثبيت الملائكة المؤمنين؟ كيف يكون؟ قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين، أو بأقوال مؤنثة مقوية للقلب قالوها إذ تصوروا في صور بني آدم، أو بإلقاء في نفوس المؤمنين. واحد من ثلاثة الصور كلها فيها تثبيت، لأن لاحظ الله قال للملائكة أيها الملائكة ثبتوا الذين آمنوا. غتقول أنت كيفاش الملائكة غيثبتوا الذين آمنوا؟ شنو وسيلة التثبيت؟ كيف غيديروا يثبتوهم؟ واضح؟ عندنا ثلاثة الاحتمالات. الاحتمال الأول بالقتال، بمعنى راغي المؤمنين إذا شافوا الملائكة كتقاتل معهم، شافوا الريوس كتطير بوحدها، شافوا الأصابع تقطع وحدها، إذا حسوا أن الملائكة كتقاتل معهم، هذا بحد ذاته تثبيت. واحد هذه الصورة الأولى ديال التثبيت، ثبتوهم بقتالكم معهم، راغي يحسوا بكم كتعاونوهم وكتقاتلوا معهم. المؤمن يالله كيه السيفو كيف يضرب كيشوف الكافر طاح، إذا ما يشعر أن هناك من يعينه، هذا تثبيت. هذه الصورة الأولى. الاحتمال الثاني، ثبتوهم بأقوال مؤنثة مقوية للقلب قالوها إذ تصوروا في صور بني آدم، بمعنى أن الملائكة تصورت في صور بني آدم، جاءت تقاتل مع الصحابة في صور آدميين، كما فعل جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف. جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دشية الكلبي رضي الله عنه. الصورة الثانية أن الملائكة غتصور في صورة بني آدم وغتجي تقاتل مع المؤمنين وغتقول لهم أقوال مؤنثة مقوية مثبتة للقلوب، تقول لهم الله سينصركم أيقنوا بالنصر، اعلموا أن الله تعالى معكم، ونحو ذلك من الأقوال اللي فيهاش تقوية وتأنيث للمؤمنين، فيكون على هذا التثبيت ديال الملائكة باش بالأقوال. المعنى الثالث، أو بإلقاء في نفوس المؤمنين، فثبتوا الذين آمنوا أي ألقوا في نفوسهم ما يقويهم، بمعنى هالتقوية وهالتأنيث ما غتكونش أقوال، بمعنى بلا ما يتصوروا الملائكة في صورة الآدميين باش يتلفظوا، غير غادي يلقيوا كما أن الشيطان يوسوس، الملك يلقي في قلب المؤمن، فتلقي الملائكة في قلوب المؤمنين المعاني ديال هذه الأقوال المؤنثة، هذه الأقوال المؤنثة المقوية تلقيها الملائكة في القلوب لتطمئن بها قلوبهم. إذن فهذه كلها صور ديال التثبيت، إذا الله قال الملائكة أنا معكم لكن ثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف. قال الشيخ يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين، بمعنى يكون هذا الكلام معطوف على ما سبق، والمعنى لاحظ كأن الله قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة، أوحى الله إلى الملائكة، ماذا أوحى لهم؟ فسر لي الوحي، أني هذا أني رأى تفسير للوحي، بماذا أوحى لهم؟ أوحى لهم أني رأى، أني هذا مصدر مؤول مجرور بحرف جر محذوف في التقدير، يوحي ربك إلى ملائكتي بأني مصدر مؤول مجرور. إذن بماذا أوحى الله إليهم؟ لاحظوا معايا، أوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وأوحى الله إلى الملائكة قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا هو من الوحي الذي أوحاه الله الملائكة ليزيدوا تثبيتا باش يثبتوا المؤمنين كثر. قال الله تعالى الملائكة راني معاكم، وقال الله الملائكة سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف، غير تبتوا المؤمنين فأفعلوا كذا وكذا. هذا هو الاحتمال الأول من خطاب الله للملائكة تكميلا لتثبيت المعنى. قال لهم جزء الأمور، قال لهم ثبتوا الذين آمنوا، وقال لهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. واضح الاحتمال الأول. الثاني قال أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل، بمعنى خطاب الله الملائكة انتهى قبل. وعلى هذا نقف نقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، انتهى خطاب الله للملائكة سالهنا. واضح. ثم استأنف الله استئناف إخبار، كي يخبرنا بما وقع في غزوة بدر. فمما وقع في غزوة بدر أن الله تعالى بعد ذلك قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كي يخبرنا الله تبارك وتعالى بما فعل، يخبرنا بما فعل تبارك وتعالى. فهو استئناف إخبار عما يفعله في المستقبل، بمعنى عما فعله بعد ذلك، بعد ما قال الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هكذا فعل الله تبارك وتعالى سألقي في قلوب الذين. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يحتمل أيضا يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين، إما يكون هذا خطاب الملائكة، الله تعالى قال الملائكة فثبتوا الذين آمنوا بناء على أن سألقي، فهو قال الله الملائكة، وعاود قال الله الملائكة فاضربوا أيها الملائكة فوق الأعناق. ويحتمل أن يكون خطابا بمعنى انتهى الكلام عن الملائكة، ثم الله قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ونزل الله على الصحابة على محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الصحابة بهذا. شنو الله قال المؤمنين؟ قال لهم سألقي أنا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا أيها المؤمنون فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. واضح يكون هذا خطاب موجه للمؤمنين، هذا هو المعنى. وطيب شنو معنى فوق الأعناق؟ قال الشيخ أعالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق، بمعنى أعلى العنق، هذا كله عنق، الأعلى ديالو اللي هو ذاك الحد الفاصل بين الرأس، هذا هو فوق الأعناق، الفوق ديال العنق، ذاك الجزء من العنق اللي متصل مع الرأس، الجزء الأخير اللي متصل مع الرأس هو أعلى العنق، بمعنى اضربوا فوق الأعناق، هذا المعنى الأول. قال حيث المفصل بين الرأس لأنه مذبح، لأن ذاك هو مكان الذبح أو من أمكنة الذبح، والضرب فيها يطير الرأس في ذاك المكان. وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، المعنى الثاني فاضربوا فوق الأعناق، هذا كله عنق، كل كين فوق العنق الرأس، إذن كأنه قال اضربوا الرؤوس، اضربوا فوق الأعناق أي ورثي اضربوا الرؤوس، لأن الرأس هو اللي فوق العنق، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث يحتمل قال لك أن يكون المعنى اضربوا الأعناق وفوق زائدة، هذا الظرف اللي هو فوق لفظ كلمة زائدة للتقوية والتوكيد، إذن إذا كانت زائدة نقول يكون التقدير فاضربوا الأعناق، ضربوا الأعناق نفس الأعناق. وضح؟ إذن عندنا ثلاثة الأوجه، الوجه الأول نخليه اللفظ على ما هو عليه فاضربوا فوق الأعناق أي أعالي الأعناق، المعنى الثاني فاضربوا فوق الأعناق أي ضربوا الرؤوس، المعنى الثالث اضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق وهذيك فوق، وتأتي في اللغة كذلك. طيب هذا الشيء الأول. الشيء الثاني قال واضربوا منهم كل بنان، شنو هو البنان؟ قال الشيخ قيل هي المفاصل، اضربوا منهم كل بنان أي المفاصل، بمعنى اضربوهم لهذا المفصل ولهذا المفصل ولهذا المفصل ولا في الرجل إلى الكعبين ولا إلى الركبتين ولا إلى الحقوين، هذه كلها مفاصل، اضربوا منهم المفاصل عموما. وقيل الأصابع وهو أشهر في اللغة، الأشهر في اللغة أن البنان هي الأصابع. وعلاش قال لهم الله تعالى اضربوا الأصابع؟ لأنهم إذا ضربوا أصابع الكفار، الكفار ما غيموتوش، غيديوهم أسرى وما غيستطعوش يقاتلوا، لأن الإنسان باش كيقاتل بيديه، إذا تقطعوا لي أصابع يديه كيف يقاتل؟ ليس له أداة يقاتل بها، الأسلحة كلها تستعمل باليد ماشي بالرجل، فإذا قطع أصابع اليد لا يستطيع أن يقاتل، بالتالي لن يقتل ويؤخذ أسيرا. قال الشيخ وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل من القتال فأمكن أسره وقتله، وحينئذ من لغير التأثر فسيحكم فيه رسول الله بحكم الله، إما القتل لا الأسر. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك الإشارة لا وقع إلى ماذا ترجع؟ إلى نعم العذاب اللي وقع للكفار، بمعنى هذا العذاب وهذا العقاب وهذه المهانة والذلة اللي وقعت للكفار، شنو السبب ديالها؟ علاش الله أذلهم في غزوة بدر، أذل الكفار في غزوة بدر، عذبهم وعاقبهم، لماذا؟ بسبب بأنهم الباء سببية، ذلك أي ما وقع لهم في غزوة بدر بسبب مشاقتهم، أنهم أن مصدرية، أن معمد خطري في تولي مصدر، بسبب مشاقتهم لله ورسوله. شو معنى شاقوا الله ورسوله؟ إيه عصوا الله ورسوله، خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يوحدوا الله ولا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبسبب مخالفتهم، الشقاق هو الخلاف، بسبب مخالفتهم لله ورسوله أش حصل لهم ذلك. وش فهمتوا الكلام؟ ذلك أي ما وقع لهم من المهانة والضعف والعذاب بسبب مشاقتهم لله ورسوله. فهم المعنى؟ قال الشيخ الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر، ذلك اللي هو العذاب الذي ألم بهم، والباء للتعليل، باء سببية بأنهم بسبب، وشاقوا من الشقاق وهو العداوة والمقاطعة، خالفوا أمر الله وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقول عادوا الله ورسوله، إن من أشرك بالله فقد عاداه، نعم، ومن حارب رسول الله فعداوته ظاهرة، هذا بل نقول بلا نمشي، ومن أشرك بالله، من عادى رسول الله فقد عاد الله، اللي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عدو راه يتخذ الله عدوا ضمنا، من أطاع رسول الله فقد أطاع الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله تعالى، وهذو كيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم يحاربون الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قال ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، شنو الجزاء ديال من يشاقق الله ورسوله؟ وفي الآية أخرى يشاقون معنى واحد، لأنه يصح هنا التضعيف والفك، يجوز الإدغام والفك، يصح تقول يشاقق ويصح تقول يشاق بإدغام القاف بالقاف، لغتان صحيحتان بالفك وبالإدغام. ومن يشاق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فما جزاؤه؟ فإن الله شديد العقاب. قال تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم، قال الشيخ ذلكم الخطاب هنا للكفار، وذلكم مرفوع تقديره ذلكم العقاب أو العذاب. إذا الكاف، هذا الكاف الخطاب في قوله ذلكم أولا، لأن هنا عندنا جوج الأشياء، عندنا اسم إشارة وعندنا حرف خطاب، اسم إشارة هو ذا وحرف الخطاب هو كم، الخطاب لمن موجه؟ الكفار. والإشارة لش كترجع؟ العذاب، العقاب الذي حل بهم. الله تعالى كيقول للمشركون، يقول للمشركين الذين اللي ما ماتوا اللي بقوا أحياء ورجعوا لمكة، كيقول الله تعالى للمشركين زل هذه الآية تنكيلا بهم وتوبيخا لهم وتقريعا، أش قال الله لذلك الكفار؟ قال لهم أيها الكفار ذلكم العذاب الذي عوقبتم به في غزوة بدر، ذلكم فذوقوه، ذوقوه أيها الكفار في الدنيا، هذا العذاب اللي شفتوا في غزوة بدر غير عذاب الدنيا، دقتوا شي شوية من العذاب في الدنيا. أما الآخرة قال وأن للكافرين عذاب النار في الآخرة، ذلكم أي العذاب فذوقوه في الدنيا اللي شفتوه في غزوة بدر، هذاك شوية من العذاب ديال الدنيا، وأما في الآخرة فستذوقون عذابا أعظم وأشد، اللي هو عذاب النار، وأن للكافرين عذاب النار. قال الشيخ إذن ذلكم على هذا الإعراب أول مرفوع، ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله فذوقوا كقولك زيدا فاضربه، قال لك هذا ذلكم اسم الإشارة يجوز يكون في محل رفع ويجوز يكون في محل نصب. إذا كان في محل رفع فهو مبتدأ وما بعده خبر، ذلكم مبتدأ وما بعده خبر، وإذا عربنا ما بعده خبر نقول الفاء زائدة، أو يصح قال لك تريدك يكون ذلكم مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده من باب الاشتغال، من باب الاشتغال بحال زيدا فاضربه من باب الاشتغال. وهذا مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيجوز ذاك المتقدم الرفع والنصب. وبعضهم ينازع في هذا يقول لك النصب لا يجوز، لأنه علاش؟ من شروط الاشتغال كما سيأتيكم في الألبية فبالاشتغال أن يكون ذاك العامل لولا عمله في الضمير لا عمل في ذلك الاسم المتقدم. بمعنى كن ما عملش في الضمير شو اللي منعه من كن ما عملش في الضمير لا عمل في الاسم المتقدم. ما الذي منعه من العمل في الاسم المتقدم؟ هو الضمير. لكن هنا توجد الفاء، كاين الفاء ذلكم فذوقوه، وخا ما كاينش الضمير هذا الفعل ما يمكنش يعمل في ذلكم لوجود الفاء، والأصل أنها ليست زائدة. فبهذا يرجح من يرى أنه مرفوع، أن هذا الاسم اللي قبل من الفاء مرفوع ولا يجوز فيه النصب. علاش؟ قال لك لأن هذا العامل ما يمكنش يتسلط على ما قبله ولو لم يعمل في الضمير لوجود الفاء، والفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فلذا قالوا ذلكم مرفوع، وفيه خلاف يأتيكم في باب الاشتغال. قيل إذن قال تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، وأن حرف مصدري كما لا يخفى كثير، وأن عذاب النار للكافرين أول الإعرابي، أن حرف توكيد مصدري للكافرين جار مجرور تعلق محذوف خبر مقدم، وأن للكافرين عذاب اسم أن مؤخر، ولا يجوز مخالفة الترتيب في اسم أن وخبرها إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا كما رأيتم هنا للكافرين جار مجرور. كما كان جار مجرور ظرف لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم على اسم أن. قال الشيخ وأن الكافرين قلنا أي في الآخرة، لهم في الآخرة عذاب جهنم، في الدنيا وما ذاقوا سوية العذاب، وفي الآخرة لهم نار جهنم. قال الشيخ عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه. شنو هو اللي معطوف؟ ما هو المعطوف؟ المصدر المؤول، لأن الواو حرف عطف أن مع تخفيف زاويه مصدر، كأنه قال ذلكم فذوقوه وعذاب النار، وعذاب النار للكافرين كذلك. ايش معنى كذلك؟ اي فذوقوه، واش واضح الكلام؟ ذلكم العقاب فذوقوه وعذاب النار كذلك فذوقوا، هذا هو معنى العطف. اذا هذا معطوف على ذلكم سواء قلنا في محل رفع ولا في محل نصب. قال او مفعول معه لو بمعنى مع، الاعراب الاخر تكون واو واو واو المعيه، والمصدر المؤول في محل نصبين غنقدروه منصوب على أنه مفعول معه الواو والمعية. وعلى هذا نصل إذا اعتبرنا الواو والمعية نوصله، نقول ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، لأن واو المعية كي يكون المفعول معه فيها منصوب بما سبق الواو من الفعل وشبهه، ماشي بالواو، بما من الفعل وشبهه سبق بالنصب لا بالواو في القول الأحق، وذلك يوصل العامل بالمعمول. تقول فذوقوه مع أن عذاب النار للكفار وأن الكفناصيل، نقول ما نقفوش. إذن على قراءة الوقف اللي عندنا عند الشيخ رحمه الله يكون تكون الواو حرف عطف، ويكون من باب عطف الجمل ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وعذاب النار للكافرين كذلك ذوقوه، يعني كذلك ذوقوه. ولو صنف الوصل أبين وأكمل بلا شك. هذا ما تعلق بهذه الآية. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا نرجع إلى الدرس الحياتي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. طيب عندكم شيء إشكال؟ نعم ما عنديش وقت لنا. وفائدة ذلك كين إذا ضربت أصابعه تعطل من القتال فأمكن أسره وقتله. عندكم عن يصحان يجوز، تعطل من وعن يتعدى بهما والمعنى واحد. صافي سيدي واضح؟ هلا ادنوا باش نستمر. الله اكبر.